والكلالة بينها الله بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد. الكلالة هو الذي ليس له ولد من صلبه، لا ذكر ولا أنثى ولا ابن ولد مهما نزل. وكذلك ليس له والد، فليس له ولد هذا بنص الآية. وأما أنه ليس له والد فلأن الله ورث الإخوة في مسألة الكلالة، ورث الإخوة، والإخوة لا يرثون مع الوالد، فدل على أن الكلالة هو من ليس له ولد ولا والد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فالإخوة في أول السورة الذين يرثون من أخيهم الكلالة هم الإخوة لأم. وأما الإخوة والأخوات المذكورون في هذه الآية في آخر السورة فالمراد بهم الإخوة والأخوات الأشقة أو لأب، وليس له ولد وله أخت يعني منفردة. فإذا هلك هالك ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو لأب ليس له غيرها فلها النصف، نصف ماله، والباقي يكون للعصبة. وله أخت فلها نصف ما ترك من المال، النقود والعروض والعقارات وغيرها، كلها تكون للورثة. فهذا الذي ليس له إلا أخت فإنها ترثه بالفرض وهو النصف، وما بقي فهو لأقرب عاصب. وإن كانت اثنتين يعني أختان، يعني له أختان اثنتان شقيقتان أو أختان لأب، فإن للشقيقتين الثلثين. إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، سواء كانت شقيقتين أو أختين لأب. أما إن كانت أخت شقيقة وأخت لأب فإن الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فترث الأخت مع أخيها بالتعصيب، وهذا يسمى بالتعصيب بالغير، فلا تنتقل من الفرضية إلى التعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.